الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 25 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة وهذا بفضله سبحانه وتعالى الدرس الأخير في مسألة العموم والخصوص ثم ندخل بعده بإذن الله تعالى في الفصل الحادي عشر في المطلق والمقيد. فكان في آخر هذا الدرس الثالث من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة. قال الزركشي في البحر المحيط: التخصيص بالصفة والمراد به المعنوية لا النعت بخصوصه، نحو أكرم العلماء الزهاد. أكرم العلماء الزهاد، قال فإن التقييد بالزهاد يخرج غيرهم. قال إمام الحرمين: الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص، فإذا قلت رجل شجاع هذا في ذكر الرجال، وإذا قلت طويل اقتضى ذاك تخصيصا، فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا، وكلما كثر الوصف قل الموصوف. وهي كالاستثناء، هذا كلام إمام الحرمين. فقال الزركشي: وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل. قال المازري: ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وإنما الخلاف في الاستثناء. وقال الإمام فخر الدين: إذا تعقبت الصفة شيئين فإما أن تتعلق إحداهما بالأخرى، نحو أكرم العرب والعجم المؤمنين عادت إليهم، وإما أن لا يكون كذلك، نحو أكرم العلماء وجالس الفقهاء والزهاد. فها هنا الصفة زائدة على الجملة الأخيرة، وللبحث فيها مجال كما في الاستثناء. وتكلمنا في الاستثناء وفصلنا أموره في أكثر من لقاء سبق. فأما إذا توسط الوصف بين الجمل ففي عوده إلى الأخيرة خلاف. حكاه ابن داود من أصحابنا في شرح مختصر المزني، قال: وبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. قال: ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين قبل المسيس والفرض، ثم إنه عطف عليه بقوله ومتعهن، فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء. وكأنه قيل: ومتع المذكورات فإن لم نعده وجبت. وكأنه قيل: ومتع النساء وقضيته عدم ترجيح عوده إليهما، ده الراجح يعني كما يقول. بيان فائدة الصفة: الوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة، فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص، والمثال به يتضح المقال. قال: نحو مررت برجل فاضل، ومنه آيات محكمات. وإن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميز به عن غيره، نحو زيد العالم، ومنه الصلاة الوسطى، ويسميه البيانيون الصفة المفارقة. وخالفهم ابن الزملكاني تلميذ ابن الحاجم في كتاب البرهان، فقال: إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح، لأن الحقيقة الكلية لو أريد باسم الجنس من حيث هي كان الوصف لها نسخا فتعين أن يكون معنيا بها الخاص. ثم الصفة تأتي مبينة لمراد المتكلم، يعني الصفة بتبين المراد، وده مسألة مهمة. ويتفرع على هذا ما لو قال له: والله لا أشرب الماء البارد، فشرب الحار لم يحنث. قال: والله لا أشرب الماء البارد، فشرب الحار لم يحنث. بخلاف ما لو قال: والله لا كلمت زيدا الراكب، فكلمه وهو جالس، فإنه يحنث، إذ لم تفد الصفة فيه تقييدا وهو حسن. بيفرق بك بيفرق لك يفرق لك بين الصفات وصفة الصفة وكنهها. وقد يقال إنه لا يخالف كلامهم، لأن اسم الجنس عندهم في المعنى كالنكرة. طيب، بيان ما يترتب من الخلاف على خلافهم في فائدة الصفة. وظاهر تصرف أصحابنا أن الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح، خلافا لأبي حنيفة فإنها عنده للتخصيص لا للتوضيح. والتخصيص أصلا بيان كما بينا قبل ذلك. ولهذا كانت العارية عندنا على الضمان، وعنده على الأمانة. ومنشأ الخلاف أن قوله عليه الصلاة والسلام: عارية مضمونة، كما في سنن أبي داود والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، هل مضمونة للتخصيص أو للتوضيح؟ فعندنا للتوضيح وعنده للتخصيص. قال: وكذلك العبد لا يملك عندنا وعنده لا يملك. ومدركه قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هل هذا الوصف للتوضيح أو للتخصيص؟ المثال للبيان. فعندنا للتوضيح، إذ العبد لا يخرج حاله عن هذا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يملك شيئا يعني. وعنده للتخصيص على سبيل الشرط. فقال تنبيه: اتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة، واختلفوا في مفهوم الصفة نحو في سائمة الغنم زكاء الزكاة كما في صحيح البخاري، فلم يختلفوا واتفقوا هنا. والجواب أن الصفة تأتي لرفع احتمال أحد محتملين على السواء، كأن الرقبة تتناول المؤمنة والكافرة، فإذا قيدت زاد الاحتمال. فقال هنا أن الصفة تأتي لرفع احتمال أحد مع محتملين على السواء، يبقى الصفة بتبين وتوضح، لأن الرقبة تتناول المؤمنة والكافرة، فإذا قيدت بالمؤمنة زال الاحتمال، يبقى أصبح معلوم أنها المؤمنة. الرابع من الصفات المتصلة بعد التخصيص بالصفة التخصيص بالغاية. قال السمعاني في قواطع الأدلة: وأما تخصيص العموم بالغاية كالغاية، فالغاية كالشرط في تخصيص العموم بها، الغاية كالشرط، مثل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلها والكف عنهم، فصارت الغاية شرطا مخصصا. يبقى تأثير الغاية كالشرط الذي يخصص العموم على ما كان في هذه الآية وظاهرها، وهي نص بين. وقد يتعلق الحكم المشروط بغاية وشرط، فلا يثبت إلا بعد وجود الغاية والشرط، مثل قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجعل انقطاع الدم غاية، حتى غاية، والغسل شرطا، في غسل وفي غاية، في شرط وفي غاية، فصارا معتبرين في إباحة الإصابة. يبقى مش انقطاع الدم فحسب كما يقول أبو حنيفة، وهذا الثابت عنده، والغسل شرطا. لذلك قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، دي الغاية التطهر، فإذا تطهرن ده شرط بقى، فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا غاية وشرط. فقال: فصار يعني الغاية والشرط معتبرين في إباحة الإصابة. يبقى لا يجوز لك جماع زوجتك بعد الطهر حتى تغتسل، لأن انقطاع الدم، لأن انقطاع الدم غاية والغسل شرط، وده كلام مهم جدا وصحيح، والتخصيص واقع باجتماعهما الاثنين ولا يقع بوجود أحدهما، يبقى كلام أبي حنيفة مرجوح وليس بالصحيح. قلت هذا كل ما قاله السمعاني في الغاية، وهو ملخص ومكثف وقوي الجزء اللي قاله هذا، ولكن ليس فيه غير هذا، وكثرة ذكر التفاصيل التي تبنى عليها الفروع الفقهية يثري الملكة الاستنباطية الأصولية الاستدلالية. وما وجدت تفصيلا في مسائل الأصول أشمل وأجمع من البحر المحيط للزركشي، ولهذا أكثرت النقولات من البحر المحيط لأنه بحر فعلا. فقلت قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه على الغاية، وهي نهاية الشيء، يعني أنا ذكرت نقل السمعاني لبيان الرابع من المخصصات المتصلة التخصيص بالغاية مكثفا وقويا، ثم بعد ذلك فصلت الكلام من عند الإمام الزركشي. قال وهي نهاية الشيء ومنقطعه، وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، ولها لفظان حتى وإلى، كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله وأيديكم إلى المرافق، ونحو أكرم بني تميم حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا، فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول. المقصود بالغاية ثبوت الحكم لما قبلها، والمعنى يرتفع بهذه الغاية، لأنه لو بقي فيها وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعا، فلم تكن الغاية غاية بهذا التفصيل. لكن هل يرتفع الحكم من غير ثبوت ضد المحكوم عليه، أم تدل على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ وهو موضوع خلاف كما في الاستثناء، والمختار الأول. وأما ما جعل غاية في نفسه فهل يندرج في حكم المعني أم لا، فيه الخلاف الآتي في المفهوم، مفهوم المنطوق لم يأتي بعد. فإذا قلت اشتريت كذا إلى كذا، أو من كذا اشتريت من كذا إلى كذا، أو من كذا حتى كذا، فلا خلاف فيما قبل الغاية أنه غير داخل اشتريت من كذا إلى كذا، وقبل الشراء من كذا إلى كذا غير داخل في هذه المسألة، وأن ما بين مبتدأ الغاية ومنتهاها داخل، ما بينها ما بين مبتدأ الغاية ومنتهاها إلى ما بين إلى وإلى الغاية ومنتهاها، وإنما الخلاف فيما بعد الغاية، ومنهم من فرق بين حتى فتدخل وإلى فلا تدخل. قال الماوردي والروياني ويتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط، إذ الشرط موجب بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما، كقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا غاية. ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، وهذا شرط كما بين السمعاني آنفا، فلا يستباح وطؤها إلا بالغسل بعد انقطاع الدم كما قاله السمعاني، وتنتفي الاستباحة بعدمهما أو عدم أحدهما من غاية أو شرط، لازم الاثنين. وكذا جعل ابن السمعاني الآية. قال الأصوليون يجوز أن يجعل للحكم غايتان كهذه الآية، فالتحريم الناشئ عن دم الحيض غايته انقطاع الدم، فإذا انقطع حدث تحريم آخر أنه لا يطأها حتى إيه؟ حتى الشرط. إيه الشرط؟ اللي هو الغسل. فإذا انقطع الدم يعني حدث تحريم آخر ناشئ عن عدم الغسل، فالغاية الثانية غاية هذا التحريم الثاني، فهما غايتين لشيئين قد اجتمعا. هنا السمعاني قال شرط وغاية، فقال هنا هما شرطان، يعني قال فهما غايتان لشيئين قد اجتمعا، الغاية الأولى انقطاع الدم، والغاية الثانية التي عند السمعاني شرط، الغاية الثانية عند الشوكاني هي الغسل. وقال البعض ليس هنا غايتان، لأنهم قالوا للغاية حرفان حتى وإلى، وليس هنا غير حتى، فلو كان الحرفان هنا لأمكن ما قالوا، وإنما هو نظير قولك لا تكرم زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فأكرمه. يبقى الشرط هنا عند السمعاني الإكرام، وهنا عند الزركشي غاية، فإذا دخل فأكرمه، فغايته الإكرام بعد دخول الدار. فإن كان على قراءة التجديد فالغاية واحدة، وهي تأكيد للمعنى الأول على قراءة التخفيف، يطهرن ويطهرن، أي ينقطع حيضهن، فبعده إذا تطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسل، وهو شرط، فيتعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط، فأيهما يقدم؟ الظاهر تقديم مفهوم الشرط، وحمل القرآن على كثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد. في قاعدة هنا، التأسيس أولى من التأكيد، قاعدة أصولية، التأسيس أولى من التأكيد. فهنا قوله ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأولى حتى يطهرن، والثانية فإذا تطهرن، فحملها البعض على التأكيد، هذا تأكيد ثان. فقال هنا وحمل القرآن على تكثير الفوائد، إيه تكثير الفوائد؟ التأسيس، يبقى هذا حكم وهذا حكم. أما التأكيد فنفس الحكم، أنت طالق أنت طالق، ويؤكد، فلكن لو استأنف أنت طالق فهي طلقة، وأنت طالق طلقة ثانية، على من جوز الطلاق مرتين، والسنة أن الطلاق واحدة ثم يرجع إليها، ثم بعد ذلك إن طلق بعد إن كانت مثلا حائض بعد الحيض وما شابه، طيب يرجع مرغورة، كما في حديث مسلم من حديث ابن عمر. طيب وإذا كان للغاية، قال إذا كان للغاية أجزاء، حكى التبريزي في اختصار المحصول، فيما إذا كانت الغاية لها جزآن أو أجزاء، خلافا في أن الغاية هي الأولى أم الأخيرة، الأولى أم الأخيرة. قلت أي الزركشي، وهو قريب من الخلاف الفقهي فيه، أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أم يتوقف على تمام الأعضاء؟ الوضوء عبادة واحدة لا تتجزأ كلها، فهل كل عضو غسلت اليدين أو الوجه أو الرأس، كل عضو يحدث له التطهر، أم يحدث التطهر والتطهير الكامل للجسد في نهاية الوضوء؟ قال والأصح الأول أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أم يتوقف على تمام الأعضاء، والأصح الأول. قال فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالحدث مغيى بالوضوء، بكل الوضوء. قلت هنا في الهامش يعني أن الحدث يرتفع بغاية وهي الوضوء، والمغية هي في اللغة العصا تغرس في نهاية السباق، فإذا وصل إليها الفائز نزعها، فهل تدخل الغاية في المغية؟ يعني هل نهاية السباق عند الوصول إلى المغية اللي هي العصا، أم لا بد من تخطيها ويتخطى العصا فتدخل في الغاية؟ قولان وعليهما التكلم في المسألة المطروحة، وقيل المغية نفس السير والسباق، والغاية العصا نهاية السباق والمغية. فقال هنا فالحدث المغية بالوضوء، كل الوضوء، والوضوء ذو أجزاء، فهل يرتفع عن العضو بمجرده أم لا يرتفع شيء منه حتى توجد الغاية بتمامها؟ وكذلك قوله إذا تطهر لبس خفيه، كما في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد تطهر طهرا ما تطهر طهرا ما حتى لو غسل رجلا وأدخلها ثم أخرى وأدخلها جاز؟ وفيه خلاف هذا مأخذه. قال: وحكى غيره مذهبا ثالثا بالتفصيل فقال: إن كانت منفصلة عن ذي الغاية كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالغاية أول جزء منه، وإن لم تكن منفصلة كقوله: وأيديكم إلى المرافق، فالغاية آخر جزء من أجزائها. أنت واخد بالك؟ اليد من الكف ثم الذراع إلى الكتف إلى المنكبين، فهنا وكذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا انتهاء الصيام بالغروب، والليل لا يدخل في النهار. أما اليد والذراع فبعدها بعد المرفق هي جزء من اليد، أما الصيام بالنهار لا يدخل معه الليل. فلذلك قال: إن كانت منفصلة عن ذي الغاية كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالغاية أول جزء منه، خلاص لا تدخل معه، جه الغروب انتهى الأمر. وإن لم تكن منفصلة كقوله: وأيديكم إلى المرافق، فالغاية آخر جزء من أجزائها. فقال: متى تكون الغاية مخصصة؟ واعلم أن الأصوليين أطلقوا كون الغاية من المخصصات أو مخصصة، متى تكون الغاية مخصصة؟ واعلم أن الأصوليين أطلقوا كون الغاية من المخصص المخصصات، قال بعض المتأخرين: وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها. قال: لو لم يؤت بها كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها. هذه أمثلة للتقريب. ووراءه صورتان، إحداهما غاية لا يشملها العموم ولا يصدق عليها اسمه، فلا يؤتى بها إلا لعكس ما يؤتى بالغاية في القسم قبله، فإن تلك يؤتى بها لتخصيص العموم أو تقييد المطلق. قال: وهذه يؤتى بها لتحقيق العموم وتأكده وإعلام أنه لا خصوص فيه، وأن الغاية فيه ذاكرة بحال قصد منه أن يتعقب الحالة الأولى، فبحيث لا يتخللها شيء. وبالمثال يتضح المقال. ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث صح وذكرناه كثيرا في هذا الكتاب. فحالة البلوغ والاستيقاظ والإفاقة تضاد حالات الصبا والنوم والجنون. وقصد بالغاية هنا استيعاب رفع القلم لتلك الأزمنة، بحيث لم يدع ولا آخر الأزمنة الملاصقة للبلوغ والاستيقاظ والإقالة، وهذا تحقيق للعموم في كل الغاية. ومنه قوله تعالى: حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، قصد به تحقيق أن الحالة الملاصقة لطلوع الفجر مما شمله سلام حتى مطلع الفجر، أي مما شمله سلام بما قبلها بطريق الأولى. وكذلك قوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهر، نفس المسألة، فإن حالة الطهر لا يشملها اسمه الحيض. طبعا هذا منفصل، الحيض شيء وعند انقطاع الحيض شيء آخر. والصورة الثانية غاية شملها العموم، أتت أو لم تأت، فهذه أيضا لا يؤتى بها إلا لتحقيق العموم، كقولك قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته، دخل في المغيّة، الغاية انتهت. والمراد تحقيق قراءتك للقرآن كله بحيث لم يدع منه شيئا حتى آخر حرف في سورة الناس. وكذلك قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر، والمراد تحقيق العلوم العموم واستغراقه لا تخصيصه. يبقى الغاية من إلى إلى إلى، من إلى إلى إلى، الغاية كلها عموم الغاية. وحاصله أن ما يشمله العموم لو ما يأتي هو مراد الأصوليين، ووراءه صورتان، ما لم يشمله البتة وما شمله وإن أتت، وهاتان لا تكون الغاية فيهما للتخصيص. هل تدخل الغاية في المغية؟ هذا كله في حكم ما بعد الغاية نفسها. هل يدخل في المغية كقولك أكلت حتى قمت؟ هل يكون القيام محلا للأكل؟ فيه مذاهب، أحدهما أنه داخل فيه فيما قبله، والثاني لا يدخل، هو مذهب الشافعي والجمهور، والثالث أنه لا يدل على شيء، والرابع إن كان من جنسه دخل وإلا فلا، نحو بعتك التفاح إلى هذه الشجرة، فينظر في تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم لا فلا تدخل، نحو بعتك التفاح إلى هذه الشجرة فينظر في تلك الشجرة أهي من التفاح، آخر الشجرة هي من التفاح فيدخل أم لا فلا يدخل، والخامس في المحصول، قال في المحصول وهو الأولى إن تميز عما قبله بالحس، نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن حكم ما بعدها خلاف لما قبلها، اللي بعدها إيه الليل واللي قبلها إيه النهار، فالنهار لا يدخل في الليل، الغاية إيه؟ عند الغروب. وإن لم يميز حسا استمر ذلك الحكم على ما بعدها، مثل وأيديكم إلى المرافق، المرفق والذراع والكتف والعضد، فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس. قال القرافي وقول الإمام يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها مدخول من جهة أن لا نعلم خلافا فيه فيما بعد الغاية، اللي بعد الغاية خلاص، وهذا يقتضي ثبوت الخلاف فيه، والخلاف ليس إلا في الغاية نفسها. عشان كده نقول ندخل المرفق مع الذراع أم لا، لأن الآية قال وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق تدخل مع اليد في الذراع أم لا. السادس إن اقترن بمن لم يدخل، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فلا يدخل في البيع، دي شجرة ودي شجرة، ممكن دي شجرة كذا ودي شجرة كذا. وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدا وأن يكون بمعنى مع، ده أمر آخر. قال القرافي هذا الخلاف مخصوص بإلى ولا يجري فيه حتى، لقول النحاة إن المعطوف بحتى شرطه أن يكون من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وآخر جزء منه أو متصلا به أو فيه معنى التحقير أو التعظيم، تحقير أو التعظيم العكس، فقطعوا باندراج ما بعدها في الحكم، وخالفه الأصفهاني وقال بل يجري فيها. وهي إذا جاءت عاطفة ليست بمعنى إلى، فلا منافاة بين قول النحويين والأصوليين. وها هنا أمور، قال هذه الأمور، يعني أحدها أن هذا الخلاف محله في غاية يتقدمها لفظ يشملها ما على ما سبق تقريره. الثاني أن من شرط المغية أن يثبت قبل الغاية ويتكرر حتى يصل إليها، كقولك سرت من البصرة إلى الكوفة، فإن السير هو المغية، السير من هنا لهنا المغية، ثابت قبل الكوفة ويتكرر في طريقها مستمر. وعلى هذا يمنع أن يكون قوله إلى المرافق غاية لغسل اليد إن انفصلت، انفصل المرفق عن اليد، لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط، فليس ثابتا قبل المرافق الذي هو غاية، ما هو في الآية إلى المرافق، يبقى الغاية المرفق، فلا ينتظم غاية له، وإنما ينتظم أن لو قيل اغسلوا إلى المرافق لأن مطلوب الغسل ثابت إلى المرافق ومتكرر. الثالث إن أصحابنا في الفروع صححوا عدم دخولها فيما إذا فيها فيما إذا قال، أي فيها فيما فيها فيما إذا قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لم يدخل الجدارين في البيع، من هذا الجدار إلى بداية الجدار الثاني، وهذه هي المغية ونهاية الغاية، وصححوا دخول الغاية لابتداء دون الانتهاء. انت واخد بالك احنا الانتهاء هنا او هنا بين حافة الجدار الثاني. فيما لو قال له علي من درهم إلى 10، أو ضمنت ما لك عليه من درهم إلى 10، فالصحيح لزوم 9 كمسألة الجدار والجدار والشجرة إلى الشجرة. ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل نقطع الخيار بغروب الشمس، خلافا لأبي حنيفة، أبي حنيفة لأنه أثبته إلى طلوع الفجر. قلت في الهامش لأن إلى الفجر كله من الليل. وكذا إذا باعه بثمن إلى شهر لم يدخل الشهر الثاني في الأجل، لأن الشهر الأول انتهى وغايته تمت. ولو وكله في بيع عين مؤجلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم الخميس في الأجل. هذه أمثلة ولله الحمد والمنة كثيرة لتبين نهاية الغاية وبدايتها. ولو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر في اليمين، واخد بالك، يدخل نهايته من 1 لـ30، ما يخشش 1 في الشهر الجديد، بل يجب تقديم القضاء عليه. ولو قال أردت بإلى معنى عند، ففي قبوله وجهان حكاهما الغزالي. الخامس من المخصصات المتصلة التخصيص بالتقييد، هكذا اختاره السمعاني فقال في قواطع الأدلة. وأما التخصيص بالتقييد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وكقوله فصيام شهرين متتابعين، فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام، فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع. ده باين يعني ظاهر جدا في الآيتين. وكان لولا التقييد لصح الإجزاء بكل رقبة مؤمنة، فهذا تخصيص بالتقييد، مؤمنة كانت أو كافرة، وكل صيام متتابعا كان أو متفرقا، وصار التقييد الشرعي تخصيصا لكل عموم ورد به السم. فهي مسألة مهمة والأمثلة عليها تبين المعنى المراد ولله الحمد والمنة. جواز تقييد العموم بجملة شروط وبالصفة والغاية والشرط معا والكلام، ويجوز تقييد العموم بشرطين أو أكثر، وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص عمومه. ويجوز أن يجمع في تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية، والمثال يتضح به المقال. فإذا قال: إذا قدم زيد صحيحا إلى رمضان فأعطي عمرا درهما، كان قدوم زيد شرطا وصحته صفة وإلى رمضان غاية، ودفع الدرهم إلى عمر حكما يلزم بمجموع الشروط والصفة والغاية. وده سديد جدا في هذا المثال الجيد، يفصل لك المسألة برمتها كمنظومة متكاملة. ثم قال: السادس من المخصصات المتصلة التخصيص بالبدل. قال الزركشي في البحر المحيط: كل هذه يا إخوة بارك الله فيكم جمعتها بجهد ونصب حتى أبين غايتي في هذا الكتاب للملمة معالم ومسائل أصول الفقه. يعني المختصر في علم أصول الفقه يأتي لك بالزبد وبالشيء المكثف، أما المطولات فتفتح ذهنك وتقوي عندك الاستدراج الاستدلالي والاستنباط ومعرفة الأدلة ومعرفة القواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. فلذلك أجهدت نفسي في هذا الكم الكبير حتى يكون عندك تصورات كثيرة للمسائل لتتدرب وتمارس وتباشر مسألة الاستدلال الذي يعز إلا على من أجهد نفسه في علم أصول الفقه. قال الزركشي في البحر المحيط: التخصيص بالبدل أعني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه. قلت في الهامش ومثاله أيضا: وأكرم القوم علماءهم، ذكره الشوكاني في الإرشاد حيث نقل نص كلام الزركشي بلا زيادة عدا هذا المثال، وهذا حاله في كل كتابه إرشاد الفحول إلا ما ندر. يعني غالب، أنا قرأت الشوكاني في إرشاد الفحول أكثر من مرة، غالب ما يقوله من الزركشي وغالب ما يقوله الشوكاني هو من كلام الزركشي من غير عزو، ودي مسألة بتؤلمني جدا. أنا هنا ذكرت كل هذا الكتاب بكل النقولات، وما ادعيت نقلا لأحد هو ليس عندي وليس مني، تواخد بالك، أي ادعيته لنفسي، لا، دي مسألة. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فدائما العزو العزو العزو. نحن تدربنا وتربينا على كلام أهل العلم فتح الله عليهم، وأخذنا منهم وتعلمنا منهم. لماذا لم أقل هذا كلام الزركشي، هذا كلام الآمدي، هذا كلام الطوفي، هذا كلام الشنقيطي، هذا كلام فلان، هذا كلام علان، هذا كلام دقيق العيد، وهكذا؟ لماذا؟ هذا لا يستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا. قال: ومنه قوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. ذكره ابن الحاجب في مختصره وأنكره الصفي الهندي، قال: لأن المبدل كالمطروح فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن تقديره لله حج البيت على من استطاع، وكذا أنكره الأصفهاني شارح المحصول، وهذا أحد المذاهب فيه، والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح. قال السيرافي بالسين: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ولا يريدون بذلك إلغاؤه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعود. وهو معه كالشيء الواحد. ومنه من قال لا يحسن عد البدل، لأن الأول في قولنا أكلت الرغيف ثلثه يشبه العام المراد به الخصوص، فعلا لا العام المخصوص. ثم قال تنبيهات: الأول إذا جعلناه من المخصصات أو المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط بقاء الأكثر. ندخل في مسألة التخصيص الذي ذكرناه من قبل في هذه المسألة، بل سواء قل ذلك البعض أو سواه أو زاد عليه، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. الثاني يلتحق ببدل البعض في ذلك بدل الاشتمال، لأن في كليهما بيانا وتخصيصا للمبدل منه. انتهى كلامه. قلت مثاله بدل الاشتمال: نفعني زيد علمه. أن يكون البدل نوع اتصال، والنفع بالبدل منه هنا علمه. تمام؟ طيب، هذا نقلت أيضا الأمثلة هذه من الأصوليين. السابع من المخصصات المتصلة التخصيص بالحال، ده السابع. قال الزركشي في إرشاد الفحول: التخصيص بالحال وهو في المعنى كالصفة، لأن قولك أكرم من جاء راكبا يفيد تخصيص الإكرام بمن ثبتت له صفة إيه؟ الركوب. وإذا جاء بعد جمل فإنه يكون للجميع. قال البيضاوي بالاتفاق، هذا بالاتفاق، نحو أكرم بني تميم وأعط بني هاشم نازلين بك. وفي دعوى الاتفاق نظر، ده الشوكاني، فإنه ذكر الفخر الرازي في المحصول بأنه يختص بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي. قلت هنا فقول البيضاوي بالاتفاق وقول الشوكاني الاتفاق في دعوى الاتفاق نظر، يعني مرجوح، دي مسألة مهمة. لذلك كنت مهتما بمسائل بكل مسائل الشريعة، لا سيما بمسائل الإجماع. يعني في مسائل كثيرة جدا يقال فيها الإجماع وليست هي إجماع، انت واخد بالك؟ غالب ما ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني غالبه إجماع سكوتي، وهو يبين هذا. والإجماع السكوتي كما بينت في الجزء الثاني من هذا الكتاب 12 مذهبا أو أكثر في هل الإجماع السكوتي حجة أم لا. فهنا لابد من التوثيق والتقصي والتحقيق من كون المسألة فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، لأن الإجماع يترتب عليه أمر جلل، تواخد بالك؟ الإجماع أقوى الدلالات، فلا بد من التقصي. طيب، الثامن من المخصصات المتصلة التخصيص بالظرفين والجار والمجرور. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: التخصيص بالظرف والجار والمجرور نحو أكرم زيدا اليوم أو في مكان كذا، وإذا تعقب أحدهما جملا كان عائدا إلى الجميع. وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك، وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك كما ادعاه في الحال. ويعترض عليه بما في المحصول، فإنه قال في الظرف والمجرور في الظرف والجار والمجرور إنهما يختصان بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي كما قال في الحال. ويؤيد ما قاله البيضوي ما قاله أبو البركات ابن تيمية صاحب المجد في المنتقى الذي صححه وشرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه قال: فأما الجار والمجرور فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لتعلقه بالكلام لا بالاسم، فهو بمنزلة الشرط اللفظي. وأما لو توسط فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة لا يقتل مسلم بكافر، كما في صحيح البخاري، أن قولنا ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني أيضا. قال التاسع من المخصصات المتصلة التخصيص بالتمييز. قال الزركشي في البحر المحيط: التمييز نحو له عندي ملء هذا ذهبا ميز، أو عندي له 20 درهما، فإن الإقرار يتقيد بما وقع به التمييز أو الأنواع. وإن تعقب جملا فظاهر كلام البيضوي عوده إلى الجميع بالاتفاق. وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الحال، ويشهد للخلاف عندنا ما لو قال له عندي كذا وكذا درهما، فيلزمه درهمان على المذهب، وفي قول درهم وشيء، والأول ظاهر في العودة إلى الجميع، والثاني ظاهر في اختصاصه بالأخيرة. وما لو قال علي 25 درهما، هل قوله درهما تفسير لما يليه من الجملتين، أو في تفسير للجملتين، أو هو تفسير للجملتين؟ فيه وجهان. حكاهما الشاشي في الحلية، ونسب الأول للإصطخري وابن خيران، والثاني للجمهور، وبنى عليهما ما لو قال بعتك هذا ب25 درهما، فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح. طيب، مسألة: التمييز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد، أو مميزا لكل واحد منهما، أو أن يكون مميزا للمجموع، فيه خلاف. يتخرج عليه مسألة: لو قال إن حطما حيضة فأنتما طالقان. وجهان: أحدهما أنه لكل منهما، والثاني للمجموع، وهو محال، فيكون تعليقا بمستحيل، ومثله إن دخلتما هاتين الدارين. وبالمثالين يتضح المقالين. المخصص العاشر من المخصصات المتصلة التخصيص بالمفعول له والمفعول معه. المفعول معه وله، كل منهما مقيد للفعل، ويفترقان من جهة أن المفعول له هو الغرض الحامل على الفعل، فهو لازم للفعل في المعنى، بخلاف المفعول من المفعول معه. هذا مفعول معه. قال بعض النحويين: وفي المفعول معه الفاعل مصاحب له، لا أنه مشترك مع صاحب الفعل في الفعل. قال الشوكاني في الإرشاد: فإن كل واحد منهما نفس السياق يقيد الفعل بما تضمنه من المعنى. فإن المفعول له معناه التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل. وبالمثال يتضح المقال: نحو ضربته تأديبا، فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك، والمفعول معناه تقييد الفعل بتلك المعية. نحو ضربته وزيدا، فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعول به مختص بتلك الحالة التي هي المصاحبة بين ضربه وضرب زيد. يبقى نقلت لكم كلام الزركشي، ثم ثنيته بكلام الشوكاني لأبين الأمثلة، وبالمثال يتضح المقال. هذا آخر المسائل التي تكلمت فيها على مسائل المخصصات المتصلة، وكذلك كل هذا في الخاص بعد أن بينا العام، وبينت مسائل الخاص ومسائل العام، وكانت المسألة كانت المسألة المئتين، الأربعة عشر بعد المئتين هي المسألة في المخصصات أو أدلة التخصيص، بدأتها من صفحة 1050 وانتهيت معها لصفحة 1125، واخد بالك؟ كل هذا في المسألة 214، وبهذا انتهيت من هذه المسألة. ثم بدأت في المسألة 15 بعد 200، وبها أنهي الفصل الخاص في مسائل الخاص والتخصيص وهكذا. فقلت المسألة 15 بعد 200 في بناء العام على الخاص. فقلت في بناء العام على الخاص. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، أنا يا إخوة والله ما تركت إماما من أئمة الأصوليين إلا ونقلت له نقلا أو نقولات في هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. فجمعت لكم زبد كلام أهل العلم من الأصوليين حتى يصبحوا بإذن الله تعالى، حتى يصبح هذا الكتاب ثريا في معلوماته، وما نقلته عن أهل العلم وبينت ما فيها، ولله الحمد والمنة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يخلص النية لله وحده سبحانه وتعالى. لذلك على طالب العلم إن أراد أن يصنف في دين الله لابد أن يجتهد، ولا بد أن تكثر ثروته العلمية من أدلة الأحكام، ومن شرح أدلة الأحكام، ومن التفاسير، ومن الأحاديث، من التصحيح والتضعيف، من كل المسائل التي تكلمت عنها في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إذا تعارضت آيتان وخبران وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص مناف للعام، وجب تخصيص العام، كما نقلت كلام ابن العربي القاضي المالكي الإمام، إجماع أهل العلم على حمل العام على الخاص. فقال وجب تخصيص العام سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، كما في البخاري ومسلم. وقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ونحو هذا. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلا هذا في مواضع الإيماء، أومأ ليس كالنص والقول، القول والنص من الإمام صريح لا يحتمل التأويل، أما أومأ هو يستنبط منه أنه أراد ذلك، فهو أضعف من النص والقول. فقال في رواية يعقوب بن بختان في الخبرين: يجيئان عن النبي صلى الله عليه وسلم متضادين لكل خبر وجه. وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض، لكل خبر وجهه، مثل من اشترى شاة مصرة فليرد معها صاعا من تمر، والحديث الصحيحين. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح. وذكر مع السلم كما في حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال المجد في المنتقى، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. فهنا وذكر مع السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده، والحديث ثابت وهو حسن صحيح عند الترمذي وغيره. فهنا لا تبع ما ليس عندك يضاد السلم، لأنه من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهو ليس عنده ومع ذلك السلم جائز، والحديث في البخاري. قال: وقال رضي الله عنه كثير من أهل العلم، حتى ابن تيمية وابن القيم يقولون رضي الله عنه ليست قاصرة على الصحابة فحسب، وهذا فيه خلاف وبينته قبل ذلك. وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب، يعني الإمام أحمد، حديث أم سلمة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، والحديث في مسلم. وحديث عائشة عام اللي هو حديث البخاري ومسلم، قالت: كان رسول الله يهدي إلى المدينة فأفتل له فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. فحديث من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أصفاره يخالف حديث عائشة، وحديث أم سلمة مخصوص فهو آكد، لأنه قد خص من العام إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، وهذا على وجهه وهذا على وجهه، يبين لك الجمع بين الأدلة، هذا له وجه وهذا له وجه، لابد أن تتقصى وتتحقق في الفهم والفقه حتى تعلم الأحاديث، وحتى لا يدخل في قلبك الشك، نسأل الله السلامة والعافية. لقد كان قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد، وعند التقصي والتحقيق لا تعارض، ولله الحمد والمنة، بين آية وآية وآية وحديث وحديث وقرآن وحديث وحديث، كله محكم بإذن الله. وفي رواية عبد الله: وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة فقال: اذهب إلى الحديثين، حديث سليمان بن يسار عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله، كما في صحيح البخاري ومسلم، مسألة المنية يعني. وحديث الأسود بن عائشة، حديث الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فركه، والحديث في مسلم، فرك المني الجاف الناشف، يبقى دم فركه هو طاهر. أذهب إليهما ولا أرى أحدهما، ولا أرى أحدهما، ولهذا أمثال. منه قول النبي لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، ثم أجاز السلم، والسلم بيع ما ليس في ملكه وليس عنده، وإنما هو على صفته. ومنه الشاة المصرة: إذا اشتراها الرجل فحلبها، إن شاء ردها وصاعا من تمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري، لأنه ضامن بمنزلة العبد، إذا استعمله فأصاب به عيبا رده، فكان عليه ضمانه. هذا على الحديث الخراج بالضمان. تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة إلى بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الآخر أولى أن يؤخذ به. دي في مسألة الناسخ والمنسوخ، يبقى ده الناسخ محكم والمنسوخ رفع، ده صورة يعني ووجه للجمع. وقال في رواية خطاب ابن بشر: وقال له أبو عثمان الشافعي: تذهب إلى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في صحيح البخاري ومسلم. فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقد بين أنه يستعملهما، وأنه يقضي بالخاص منهما على العام، ولم يجعل أحدهما ناسخا للآخر. قاعدة: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ولكن هنا في حديث ما كان له إمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث كما بينت في الهامش رواه الدارقطني في سننه وضعفه، ورواه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى. قال الدارقطني في سننه: وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. مع أن هذا الحديث يتعلق به كثير من أصحاب المذاهب. لذلك تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة كلاما في مقدمة هذه السلسلة، يبين فيه ما كان من أصحاب المذاهب وعدم نصبهم وجهدهم في معرفة الضعيف من الصحيح، لأن الأحاديث يترتب عليها أحكام شرعية، ودي مسألة شديدة للغاية، فلا بد من التقصي والتحقيق، ولا بد من متابعة الحديث. ولله الحمد والمنة، مئات الأحاديث، أكثر من 1000 حديث في هذا الكتاب. ما كنت أفعل كما يفعل الكثير الكثير من المحققين الذين لا عبرة بتحقيقهم، كل ما في الأمر يقول صحح الألباني، ضعف الألباني، هذا لا يستقيم، وهذا ليس بكلام أهل العلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد، والمرجعية إلى السلف وإلى تحقيق المسائل ومعرفة الصحيح من الضعيف. يعني محقق يزعم أنه من أهل الحديث ينتهي من الكلام في تحقيق الحديث لا يزيد على أن قال ضعف الألباني وصحح الألباني. الألباني إمام في الحديث، ولكن في كل كتابي وفي كل كتبي لا أذكر الألباني في كل الكتاب مع كبره أو صغره إلا في حديث أو حديثين أو 5 على الأكثر. ليه يا إخوة؟ لأني أحب أن أتحقق وأرجع إلى ما يرجع إليه عندنا، وبينت هذا في كلامك في تصانيف كثيرة، بينت فيها المرجعية إلى الأولين. يبقى عندك كتب الضعفاء والمتروكون وكذلك كتب الثقات، وبينت أسماء هذه الكتب، هذه هي المرجعية التي يرجع إليها. ومنها أخذ أهل العلم كابن الجوزي في التحقيق، والحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص التحبير، وابن حزم في المحلى، في كل حديث أو أثر رواه بسنده ويضعف ويصحح. وكذلك نصب الراية للزيلعي، وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ودائما أركن إلى المتقدمين، فقلما نقلت من إرواء الغليل. فلذلك أحب أن يرجع طلبة العلم إلى ما أخذ منه الشيخ الألباني، فنتعلم من شيخ الألباني، ونتعلم ممن تعلم منه الشيخ الألباني. ودي مسألة مهمة للغاية، مهمة للغاية. فلذلك هنا لا بد من معرفة الصحيح والضعيف حتى تثبت فتوتك على الحق، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل إيه فهو باطل. ده مش بس في مسألة تحقيق الأحاديث، بل في مسألة تحقيق المسائل، لأن المسائل تحتاج إلى هذا التحقيق وهذه التحقيقات. نحتاج إلى الصحيح من الضعيف، والناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المتشابه من المبين، والمحكم من المتشابه، كل هذا، والتعارض بين الأدلة بمعرفة الراجح والمرجوح ودفع التعارض، كل هذا تحقيقات مستمرة تصل بطالب العلم إلى تحقيق المسألة تحقيقا متقصيا. قال: ولم يجعل أحدهما ناسخا للآخر، وهو قول أصحاب الشافعي، ودليلنا أن الخاص يتناول ما تناوله العام بصريحه من غير احتمال، ده مؤكد، والعام يتناول بظاهره وعمومه، ويحتمل أن يكون المراد به ما عدا ما تناوله الخاص، فإذا كان كذلك وجب القضاء بالخاص بالإجماع كما قلت كلام ابن العربي، كما يجب أن يقضي بالنص الذي لا يحتمل على اللفظ المحتمل، ولأننا نجمع بين الخاص والعام، والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما، الإعمال أولى من الإهمال، قاعدة متفق عليه، لأن كل واحد يقتضي العمل به والمصير إلى موجبه، فما أدى إلى استعماله كان أولى، ولأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل، وإن كان متقدما عليه فجاز تخصيصه بالخبر الخاص وإن كان متقدما عليه، وأن العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسميات، فقد بينا أنه يفيد ذلك من طريق الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد ما عدا ما تناوله الخاص، لا بد من الجمع بين الخاص والعام، والخاص يتناول ما يتناوله بصريح من غير احتمال، يبقى التخصيص أكثر تحقيقا والعام يحتمل الكثير، فوجوب القضاء عليه أو فوجب القضاء عليه، ولأن أجمعنا على أن قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة كما في صحيح البخاري، يقضى به على قوله في الرقة ربع العشر، الحديث الأول في الصحيحين، وفي الرقة في الرقة ربع العشر اللي هي الفضة، رواه البخاري، فوجب أن يقضي بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، تمام؟ طيب، قال على قوله فيما سقت السماء العشر، تمام، انتهى كلام أبو يعلى، وقال سمعيني في قواطع الأدلة، وإذا تعارض اللفظان مع من صاحب الشرع، فإذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، الحديثان في البخاري ومسلم السابقان، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني في السنن، وصححه والمجد في المنتقى، وصحح الدارقطني في هذا الحديث الموقوف، وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير، وقال له حكم الرفع، وضعف طرق المرفوع، وكذلك صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم، تمام؟ قال ومع قوله يبقى أحلت لكم ميتتان ودمان، مع قوله حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا حرمت عليكم هذا تحريم عام، ثم خص أحلت لكم ميتتان ودمان، ومع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر، ومثل قوله فيما سقت السماء العشر، مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا يجب في هذا وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام، ولا فرق عندنا بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاص، أو يرد ولا يعرف التاريخ بينهما، وقد ذكر عيسى بن أبان في الخبرين إذا تعارضا وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا ولم يعرف تاريخ ما بينهما وجوها من الترجيح، منها أن يكون أحدهما متفقا على استعماله كخبر العشر، فإنهم قالوا إن قوله فيما سقت السماء العشر متفق على استعماله، وخبر الأوساق متفق على استعماله، ومنها أن يعمل معظم يعمل معظم الأمة الأمة أو أن يعمل معظم الأمة بأحدهما ونعيب على ترك العمل به، مثل الخبر في ربا الفضل كما في صحيح البخاري ومسلم، والخبر الآخر لا ربا إلا في النسيئة في صحيح مسلم أيضا والبخاري. فإن الصحابة عابوا على ابن عباس في ترك العمل بخبر ابن أبي سعيد، وهو الخبر الذي روي في تحريم ربا الفضل، ومنها أن يكون الرواة لأحدهما أشهر، كما سأتي إن شاء الله في نهاية هذا الكتاب في وجوه التعارض بين الأدلة متعارضة. طيب، واعلم أن إذا بينا أن الخاص يقضى به على العام بكل حال سقطت هذه الوجوه التي ذهب إليها في الترجيح، ويقال إن قوله في خبر الأوساق أن الأمة لم يتفقوا على استعماله فليس ذلك أكثر من أن تركنا العمل به، وهذا لا يضعف الخبر. وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر متفق على استعماله في الأوسق الخمسة فما زاد فأما فيما دون الأوسق الخمسة فلا. كل هذا وجه من وجوه دفع التعارض. واستعمال الأمة الخبر فيما وراء الأوسق الخمسة لا يوجب ترجيحا، وأيضا يقال لهم لما قلتم قال لما قلتم إن استعمال الخبر من الأمة على الجملة يوجب ترجيحا للخبر، وكلا الخبرين ورد مورد الصحة، ولا عذر لأحد في ترك العمل بواحد منهما، لأن الدليل الذي يدل على وجوب العمل بأحد الخبرين هو الدليل الذي دل على وجوب العمل بالخبر الآخر. ده حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، وإذا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل الأئمة قالوا هذا. ومتى طولبوا بمثل هذا لم يمكنهم القيام بحجة فيما زعموا. هذا آخر ما كان من فصل العام والخاص، وأنهيتها بالمسألة في بناء العام على الخاص، لأن بناء العام على الخاص هو من الإجماع، وكتاب العام والخاص إنما بدأت به في الصفحة 35 بعد 900 إلى هذه الصفحة 100129، فصفحات كثيرة فيها مسائل كثيرة بينت فيها أهمية العام والخاص وتفاصيل العام وتفاصيل الخاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.